فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك في عده للواجبات، قال الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. هذا الواجب الخامس، وهو يتعلق بالحج. يتعلق بمسألة رمي الجمار، فالحاج يرمي الجمار يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى إذا قدم، ويرمي جمرة العقبة، يعني الجمرة الكبرى، سميت جمرة العقبة لأنه وفيها كانت بيعة العقبة الأولى والثانية، ويرمي بعد ذلك بعد يوم العيد، اليوم الأول بعد العيد والثاني والثالث، يرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. فهذا الواجب الخامس، وهو رمي الجمار، رمي الجمار يوم النحر، يرمي قبل الزوال وبعده، يعني قبل الظهر وبعد الظهر، عيد الأضحى صباحا لما يأتي إلى ميناء يرمي الكبرى فقط، الجمرة الكبيرة يرميها سبع حصيات. متى؟ سيأتي في صفة الحج ذكر متى يبدأ الرمي، محل اتفاق بعد طلوع الشمس، لكن قبل طلوع الشمس محل خلاف، يرمي بعد طلوع الشمس إلى غاية وقت الظهر، وبعد الظهر يجوز أن يرمي إذا تأخر وتعذر عليه إلى غاية الليل. ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، أيام التشريق اللي هي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم بعد العيد، لا يحسب يوم العيد، يوم العيد يرمي جمرة واحدة، وبعدها بعد العيد أول يوم وثاني يوم وثالث يرمي الجمرات الثلاث في ميناء الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة يرميها بسبع حصيات، مجموعها 21، وهذا خلاف الأيام وسيأتي بيان. متى يرمي؟ يرمي بعد الزوال، يرمي بعد الزوال، بعد أن يدخل وقت الظهر، هذا في قول جمهور العلماء، وخالف بعضهم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في صفة الحج. قال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، الضحى يبدأ بعد أن تطلع الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس بانت وظهرت ثم بدأت ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا ربع ساعة بعد طلوعها، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقت الرمي بطلوع الشمس. وأما بعد، يعني أيام التشريق أول يوم بعد العيد والثاني والثالث، قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر. والحديث رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، يوم النحر بمنى، لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى كان يسأل وهو بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، يعني الأعمال لم يأتي بها مرتبة كما سيأتي بيانها، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد متى رمى يوم الأضحى بعد أن أمسى، يعني بعد دخول المساء، فقال لا حرج، رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين، نتحين أي نطلب حينا أو وقتا، فإذا زالت الشمس رمينا، يعني أيام التشريق ننظر ونراقب وقت الزوال وقت الظهر، تزول الشمس نرمي. ما معنى الزوال؟ يعني أن تميل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، لأن الشمس تبدأ جهة المشرق تطلع بعدين تصير في وسط السماء، لما تميل إلى جهة الغروب تبدأ تروح الجهة الأخرى، هذا يسمى الزوال، زالت الشمس. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيص للرعاة في جمع يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه، يعني هؤلاء رعاة الإبل عملهم الرعي، حجوا لكن عليهم عمل وهو الرعي، ويطلبهم سادتهم أن يقوموا هذا الرعي، فرعيهم للإبل يستدعي منهم أن لا يبيتوا بمنى ويأسر عليهم الرمي، فيرموا اليوم الأول ثم اليوم الثاني والثالث، ورخص لهم نفس أن لا يبيتوا بمنى، يبيتوا خارج منى. اليوم الثاني والثالث ماذا يفعلون؟ يجمعونهما في يوم واحد ويرموا سبعا سبعا سبعا، ثم يرجع ويرمي سبعا سبعا سبعا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في ذلك ولم يسقط عليه، ما قالش معليش إذا مرميش لا حرج، لا، يجمعهما في يوم، فدل على أن الرمي واجب من الواجبات. الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. منى هذه قريبة من مكة، تبعد حوالي 5 كيلومتر أو أزيد، يبيت فيها الحاج أياما، فيه اليوم الأول وهو يوم الثامن ذي الحجة. وجمهور العلماء على أن المبيت سنة، وذهب بعضهم إلى وجوبه، ثم يذهب إلى عرفة ومزدلفة، ثم يرجع إلى منى، ثم إلى مكة، ثم تأتي أيام أخرى ثلاث يبيت فيها في منى بعد يوم عيد الأضحى. بعد عيد الأضحى عند اليوم الأول يبيت في منى الواجب، ومعنى البيات أن يبقى وقت البيات في منى غالبه أو نصفه أو جزءا منه، أن يكون في منى اليوم الأول بعد عيد الأضحى واجب، واليوم الثاني بعد عيد الأضحى أيضا واجب أن يبيت في منى، يبقى اليوم الثاني. اليوم الثاني إذا أراد أن يبيت فذاك جائز وأفضل، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن لا يبيت في اليوم الثالث لا بد أن يخرج في اليوم الثاني من منى قبل أن تغرب الشمس. ولهذا قال الشيخ المبيت بمنى ليالي أيام تشريق الثلاث للمتأخرين لحبيبات يتأخر، وليلتين للمتعجلين لحب يعجل ويزرب نفسه، كما قال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فإذا المبيت في منى بعد عيد الأضحى واجب، ليلتين واجب، والثالثة إن شاء بات وإن شاء لم يبت، لكن إذا أراد أن لا يبيت اليوم الثالث لا بد في الثاني أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس وجب عليه أن يبقى بمنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، والمبيت أفضل في اليوم الثالث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، رخص لهم أن لا يبيتوا، دل على أن المبيت واجب، أن يبيت واجب، لكن لوجود هذا العذر رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، لأن الذين كانوا يسقون الحجيج في مكة من زمزم كان خاصا بالعباس بن عبد المطلب وعشيرته، فهم الذين يسقون الناس، يتولون سقاية الناس، فلا يمكن أن يبيت بمنى. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة ليسقي الناس، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. قال: ولحديث عاصم بن علي المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة والسقاة في البيتوتة يعني أن لا يبيتوا بمنى، يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعونهما في أحدهما، يرمي يوم النحر، وأما الحادي عشر والثاني عشر فيجمعه في يوم واحد ويرمي. قال: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ما دام النبي قال أرخص لكم في ذلك، إذن هذا يدل على أن الأصل الوجوب، ولعلة قاهرة وعذر ضروري يعني يرخص في أن لا يبيت بمنى. ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم، يعني مثل الآن هناك من يقوم على الحجيج كالأطباء والممرضين والجند وأعوانهم وغير هؤلاء، هذا يلزمه ضرورة العمل وأن يقوم على شأن الحديث أن ينتقل أو أن يبقى في مكة أو خارج منى، فهذا يؤذن له أيضا ويرخص له إلحاقا بالسقاة والرعاة الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعني كانت له كان له العذر القاهر وعلة يعني ما سفي أن لا يبيت بمنى. الواجب السابع طواف الوداع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة لما ينهي كل الأعمال ويريد أن يسافر حج وانتهى من الحج يريد أن يرجع إلى بلده، لا بد أن يودع البيت، هذا باتفاق العلماء أو جمهور العلماء أن طواف الوداع واجب خلاف لمالك، مالك يقول أنه سنة، الصواب أنه واجب، لا ينفر من مكة إلا بعد أن يطوف، أما العمرة فمحل خلاف، ولا يترتب على ذلك شيء عند جمهور العلماء فيما يتعلق بالعمرة، لكن بالنسبة للحج واجب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس، هذا الأسلوب، أمر الناس، من الذي يأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث مرفوع، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه في فعل الحاجة، يعني آخر عهد في مكة هو أنه ماذا؟ طاف بالبيت وانفصل ورجع إلى بلده، لا أن يكون شيئا آخر إلا الحائض، خفف النبي صلى الله عليه وسلم في حقها، النبي صلى الله عليه وسلم خفف عليها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ: والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض يعني إذا أنهت عمل الحج وكان الرفقة وكانت تريد أن ترجع إلى بلدها مع رفقتها فحاضت، وما يمكن أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف للوداع، فيرخص لها أن تذهب ما دام طافت طواف الإفاضة. أما إذا كانت رفقتها لا تزال باقية بمكة حتى تطهر فهنا يلزمها أن تطوف للوداع. قال: والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، آخر عمل يعمله هو الطواف، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حاضت صفية قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة، فهذا الواجب السابع فيما يتعلق بالحج وهو أن يكون آخر عهده هو الطواف، يعني يطوف إذا كان مع القائمين الجماعة اللي معه الوكالة والبعثة اللي معها، فيتحين آخر وقت يطوف ثم يرجع الحافلة وينصرف. وسيأتي تفصيله إن شاء الله في صفة الحج عموما. قال: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، يعني ليست أركانا ولا هي واجبات، يعني دون الواجبات. وهذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أو عمرته، ولم يأتي دليل على أنه ركن أو واجب. قال: ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم. وهذه أخبار كثيرة يذكرها العلماء، إلا إذا تركها رغبة عنها فإنه يأثم، إذا ترك السنة رغبة عنها فيأثم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمتى تيسر لك أن تفعل السنة اللي هي لا ترقى إلى درجة الواجب فينبغي أن يأتي بها، وإذا رغب عنها فلا شك أنه يأثم. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. إذن السنة لها إطلاقات. المراد هنا المستحبات في الحج والسنن، أي التي هي دون الواجب، إذا فاتته لا يلزمه دم، وإذا تركها من غير رغبة عنها لا إثم عليه، وإذا فعلها له فيها أجر. هذا معنى السنة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بها مطلق السنة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يترك هذه الأعمال رغبة عنها يأثم، وفيه وعيد شديد، وهو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فليس مني. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل. الرمل أي تقارب الخطوات على هيئة من يسعى، وهذا يكون في طواف القدوم، أول ما يدخل مكة فيطوف ثلث الأشواط الثلاثة الأولى، فإنه يرقل ويخب فيها، يسمى الخبب والرمل، وهو شدة سرعة في المشي وليس جريا، مع تقارب الخطوات وتحريك الكتفين، هذا الرمل. والاضطباع وهو إظهار الكتف الأيمن، وهذا في طواف القدوم فقط. قال: في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك الله أكبر، واستلام الركن اليماني أن يمس الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. هذا ترجيح الشيخ، وهو أن ركعتي الطواف تعتبر من السنن، وبعض العلماء اعتبرها من الواجب، وفصل بعضهم فقال: إن كان الطواف واجبا فهو واجب، وإن كان سنة فهو سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هاتين الركعتين، وقال: لا يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت يصلي ركعتين في أي ساعة شاء، في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. وجاء في الأثر الموقوف لكل سبع، أي سبع أشواط، ركعتان، فيقوى القول بالوجوب. قال: والشرب من زمزم أو من ماء زمزم، هذا من السنة المستحبات، والصعود على الصفا والمروة حتى يرى الكعبة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراء في السعي بين العلمين، يعني هذا في السعي بين الصفا والمروة، والبقاء في منى يوم التروية يبيت فيها، وليلة عرفة، يوم التروية ليلة عرفة، يعني أن يبقى في منى من الظهر إلى الليل ويبيت، ثم صباحا يذهب إلى عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق، والتكبير عند رمي الجمرات الله أكبر مع كل حصى، وغير ذلك مما سيأتي ذكره يعني في صفة الحج والعمرة. قال: المواقيت المكانية والزمانية للحرام بالحج والعمرة، يعني الوقت الذي يحرم فيه، فيه وقت يتعلق بالمكان ووقت يتعلق بالزمن. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأهل الشام جهة سوريا وغيرها، ومن كان على طريقه ومنها مصر وبلاد المغرب، أين يحرمون؟ من الجحفة. ولأهل نجد جنوب الحجاز قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. جماعة المدينة من المدينة، جماعة الشام من الجحفة، نجد من قرن المنازل، اليمن من يلملم. وإذا مر النجدي من طريق اليمن يحرم من محرم من إحرام من ميقات اليمن، وإذا مر اليمني من المدينة أحرم من المدينة من ذي الحليفة، وإذا مر المدني من الشام مر أحرم من الجحفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. إذا كان نجدي مر المدينة أراد الحج والعمرة أحرم من ميقات أهل المدينة ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني إذا كان داخل الميقات، بمعنى سكنه بعد الميقات، هذه مكة وهذه المواقيت المكانية، هو داخل يعني يسكن بين ذي الحليفة ومكة، أو بين الجحفة ومكة، أو بين يمنم ومكة، أو بين قبل المنازل ومكة، أو بين ذات عرق ومكة، من أين يحرم؟ يحرم من منزله من حيث أنشأ، يحرم من المكان الذي هو فيه إذا كان هذا سكن. طيب، حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم. يعني من كان دون الميقات أحرم من ذلك المكان، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، الآن واحد ينزل جدة، من الجزائر إلى جدة، ومن جدة للمدينة، ومن المدينة ينزل مكة. لما نزل الجدة تغير البرنامج، قال الدوك بالمكة، من أين يحرم؟ الميقات راه وراه خلفه في رابغ قريب من الجحفة، يعني المكان الذي جعل نظير الجحفة، هل يرجع إلى رابغ ليحرم ثم يذهب؟ نقول لا، هذا أنشأ الحج أو العمرة، يعني نواه من جدة، وجدة دون الميقات، فمن حيث أنشأ لا يلزمه أن يرجع إلى خلف للميقات ويذهب. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ النسك، أي من حيث نواه بالفعل ليس في الجملة، لأنه رايح من الجزائر باش يحج ويعتمر، لكن نيته ينزل جدة، جدة المدينة، مدينة مكة. لما نزل جدة تغير البرنامج كما يقع، فهنا نقول يحرم من جدة. وإحرام أهل مكة من مكة هذا بالاتفاق، إحرام أهل مكة من مكة بالاتفاق في الحج في هذا الحديث، وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، هذا محل اتفاق. اللي يسكن في مكة من أين يحرم؟ من بيته من مكة، فإنهم يحرمون من منازلهم. وأما إحرامهم بالعمرة إذا أراد المكي أن يعتمر كيف يفعل؟ خلاف، فيكون من خارج الحرم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة وما في حكمه في كل من حج وعمرة بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في حديث يعني ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. إذن المكي في الحج يحرم من منزله، لكن إذا أراد العمرة، نقول العلماء لهم قولان: قول بأن المكي يعتمر، وقول بأن المكي ليس عليه عمرة. عمرة المكي أن يطوف، المكي واللي ساكن في مكة واللي مقيم بمكة ويسر له الإقامة هناك عمرته الطواف. والقول الآخر أن المكي له أن يعتمر. جمهور العلماء على أن المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى منطقة خارج الحرم ويهل بالعمرة ثم يدخل ويعمل أعمال المعتمر. وقال بعض العلماء بل المكي يعتمر من مكانه، بدليل حتى أهل مكة من مكة. قال إذن هذا سواء الحج أو العمرة، لكن الآخرون قالوا لا، قال هذا خاص بالحج، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تعتمر وكانوا في مكة قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم فأعمرها من هناك، التنعيم خارج مكة، حتى تكون قد جمعت في هذا العمل بين حلال وحرام، بين الحل والحرام، بين الحل ليس الحلال والحرام، بين الحل والحرام. قالوا ولأن أعمال الحج كلها أو كل النسك يجمع فيه بين الحل والحرام، يعني المكي غير المكي يأتي من الحل ويدخل للحرام. المكي إذا حج ينوي من مكة ثم يذهب إلى أين؟ يذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، فالحاج المكي قد جمع بين الحل والحرام. إذا أراد أن يعتمر كيف يفعل؟ لا بد أن يجمع بين الحل والحرام، إذا يخرج إلى أدنى الحل ويهل من هناك. نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.